الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال رحمه الله، قال: ما الكبائر؟ قال في الجواب: في ضابطها أقوال للصحابة والتابعين وغيرهم، فقيل هي كل ذنب ترتب عليه حد، وقيل هي كل ذنب أتبع بلعنة أو غضب أو نار أو عقوبة، وقيل هي كل ذنب يشعر فعله بعدم اكتراث فاعله بالدين وعدم مبالاته به وقلة خشيته من الله، وقيل غير ذلك. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة تسمية كثير من الذنوب كبائر على تفاوت درجاتها، فمنها كفر أكبر كالشرك بالله والسحر، ومنها عظيم من كبائر الإثم والفواحش وهو دون ذلك كقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والتولي يوم الزحف، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وقول الزور، ومنه قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وشرب الخمر، وعقوق الوالدين، وغير ذلك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هي إلى 70 أقرب منها إلى 7. ومن تتبع الذنوب التي أطلق عليها أنها كبائر وجد أكثر من 70، فكيف إذا تتبع جميع ما جاء عليه الوعيد الشديد في الكتاب والسنة من إتباعه بلعنة أو غضب أو عذاب أو محاربة أو غير ذلك من ألفاظ الوعيد، فإنه يجدها كثيرة جدا. تقدم ما يتعلق بالصغائر، وأن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر كما تقدم من الأدلة في القرآن والسنة، وذكر في هذا السؤال الكبائر وضابط الكبائر، وأن تعريف الكبائر مما اختلف فيه أهل العلم على أقوال، فمنهم من قال: هي كل ذنب ترتب عليه حد. ليست الكبائر محصورة في الذنوب التي ترتبت عليها حدود. ما هي الذنوب التي عليها حدود؟ مثل الزنا، مثل اللواط، مثل شرب الخمر، مثل القذف، مثل السرقة، ونحو هذه الذنوب التي عليها حدود. لكن لا يعني أن الذي لا يترتب على فعله حد أنه ليس بكبيرة، بدليل أن هناك ذنوب أطلق عليها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها كبائر وليست يعني عليها حدود في الدنيا، كقوله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا 7 الموبقات، ومنها عقوق الوالدين، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، هذه ليست عليها حدود. وقال: الكبائر الإشراك بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين، وقول الزور أو شهادة الزور. فقول الزور هكذا ليس عليه حد، لكن هذا من جملة الأقوال. قال: وقيل هي كل ذنب أتبع بلعنة، مثلا لعن الله المصورين، لعن الله آكل الربا، لعن الله الواشمة والمستوشمة، لعن الله من لعن والديه، أو لعن الله بارك الله فيكم، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكاذبين. قال: أو غضب. وأيضا الذنوب التي ترتب على فعلها غضب فهي يدل على أنها كبيرة من كبائر الذنوب. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، وهكذا في اللعان. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. قال: أو نار أو عقوبة. هذه من جملة، هذا من الضوابط التي أوسع من غيرها. كل ذنب أتبع بلعنة أو غضب أو نار أو عقوبة. المقصود بالعقوبة أي العقوبة الخاصة، سواء كانت في الدنيا أو في الآخرة. فعموم المعاصي توعد الله سبحانه وتعالى عليها بالعقوبات، لكن الذنوب التي ترتبت عليها عقوبات خاصة سواء كانت في الدنيا أو في الآخرة هذه تعتبر كبائر. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم من شرب في آنية الذهب أو الفضة عذب في النار أو إن جرجر في بطنه النار، وهكذا من لبس الحرير أنه لم يلبسه في الآخرة، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم رأى أناسا يعذبون يوم القيامة الزناة أو أكلت الربا أو الذين يفطرون قبل تحلة صومهم أنهم رآهم معلقين مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما، وهكذا أولئك النسوة اللاتي يعذبن في النار بسبب أنهن يمنعن ألبانهن أطفالهن، وهكذا هذه العقوبات الخاصة التي تكون مرتبة على هذه المعاصي سواء كانت في الدنيا أو في الآخرة. في الدنيا مثل الحدود عقوبات خاصة، كل ما ترتب عليه عقوبة خاصة سواء كان في الدنيا مثل المعاصي التي ترتبت عليه الحدود أو في الآخرة، كل المعاصي توعد أصحابها بالعذاب والنار، لكن هناك عقوبات مخصصة خاصة، من فعل كذا عذب بكذا، ذاك الذي تعلم القرآن ثم ركبه أنه يلجم بحجرة يشلخ رأسه ثم يصح رأسه ثم يعاد عليه هذا الأمر، فهذا المقصود، ليست أي عقوبة لكن عقوبة خاصة سواء كانت في الدنيا أو في الآخرة. قالوا وقيل هي كل ذنب يشعر فعله بعدم افتراد فاعله بالدين وعدم مبالاته به وقلة خشيته من الله، وهذا ذكره ابن حجر رحمه الله عن إمام الحرمين أن ضابط الكبيرة هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله، كل ذنب يشعر فعله بعدم افتراد فعل، هذا أمر متعلق بالقلب، أيضا لا يصح أن يكون ضابطا عاما للكبائر، مع أن هناك ذنوب نص عليه بأنها كبائر وإن لم يكن في القلب الاكتراث أو الاستعظام أو غير ذلك. قال وقيل غير ذلك، نعم هناك أقوال منها أن الذنوب التي جاء فيها التشنيع وشدة النكير أو التي نص على أنها كبائر أو أنها عظيمة إنه كان حوبا كبيرا أو قول سبحانه وتعالى إن ذلك كان عند الله عظيما تحسبون هينا وهو عند الله عظيم، وهكذا منهم من قال وهو قول سفيان الثوري الذنوب التي بين العبد وبين الله تعتبر صغائر، والذنوب التي بين العبد وبين العباد هذه تعتبر كبائر، وكما ذكر أهل العلم أنه أراد أن يبين أن ما كان بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى فيمحى بالتوبة والاستغفار والشفاعة وغير ذلك، بخلاف ما كان بين العبد وبين الخلق فلا بد من استيفاء هذه المظالم. ومنهم من قال وهو قول مالك بن مغول أن الكبائر هي ذنوب أهل البدع وأن الصغائر هي سيئات أهل السنة، إشارة منه إلى عظم البدع وأنها من الكبائر بل وأعظم من الكبائر العملية، فإن البدع قل ما يتاب منها بخلاف المعاصي فكثيرا ما يمن على أصحابها بالتوبة. وذكر غير ذلك من الأقوال تجده في مدارج السالكين للعلامة الإمام ابن القيم رحمه الله، وهكذا في فتح الباري في باب من الكبائر عقوق الوالدين فإنه ذكر جملة من الأقوال. ومما زاده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الذنوب التي فيها البراءة هذه تعتبر من الكبائر، برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة والشاقة أو الذي فيه نفي الإيمان، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، لا ينتهب نوبة ذات شرف وهو مؤمن، أو التي فيها ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، فهذه أيضا تضاف إلى ما تقدم أن ما فيها البراءة أو نفي الإيمان أو التعبير بقوله ليس منا من فعل كذا وكذا يدل على أنه كبيرة من الكبائر. قال: وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة تسمية كثير من الذنوب كبائر على تفاوت درجاتها. نعم، الكبائر متفاوتة، فمنها أكبر الكبائر كما قال عليه الصلاة والسلام أكبر الكبائر الإشراك وعقوق الوالدين وقول الزور، وفي لفظ أيضا في حديث آخر واليمين الغموس، وهكذا في حديث اجتنبوا السبع الموبقات. قال: نعم، فمنها كفر أكبر كالشرك بالله والسحر، هذه أطلق عليها بأنها كبائر مع أنها يعني تعتبر كفرا بالله وشركا بالله أكبر، الشرك بالله والسحر كما في حديث أبي هريرة. ومنها عظيم من كبائر الإثم والفواحش وهو دون ذلك كقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والتولي يوم الزحف، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وقول الزور، ومنه قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، هذه نص عليها في حديث أبي هريرة اجتنبوا السبع الموبقات. قال: وشرب الخمر، يعني لا يدخل الجنة مدمن، وأيضا فيه العقوبة. قالوا: عقوق الوالدين، نعم نص عليه، بل قال عليه الصلاة والسلام من الكبائر لعن الرجل والده. قالوا: كيف يلعن الرجل والده؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويلعن أباه فيسبه، يعني ويلعنه فيلعن أباه. قال: وغير ذلك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع. يعني اختلف أهل العلم يعني بعد ما قال هذا، ومن تتبع الذنوب التي أطلق عليها أنها كبائر وجدها أكثر من السبعين، فكيف إذا تتبع جميع ما جاء عليه الوعيد الشديد في الكتاب والسنة من إتباعه بلعنة أو غضب أو عذاب أو محاربة؟ اختلف أهل العلم هل كبائر معدودة أو هي محدودة. هل كبائر معدودة يستطيع أن يصل الإنسان إلى آخر عد لها يقول هي عشر وهي كذا وكذا وكذا، أو يقول هي خمسون، أو يقول هي سبعون، أو يقول هي مئة وعشرون؟ هل هي معدودة لها أول ولا آخر، أو هي محدودة لها حد كل ما دخل في هذا الحد فهي من الكبائر؟ من قال هي معدودة ذهب يتتبع، فبعضهم أوصلها إلى خمسين، وبعضهم أوصلها إلى سبعين كما فعل الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه الكبائر، فإنه ذكر سبعين معصية يعني جعلها من كبائر الذنوب، ومنهم من جعلها محدودة يعني لا تقيد بعدد ولكن لها ضابط وحد، كلما انطبق عليها هذا الضابط والحد فهي تعتبر من الكبائر بدون عد، ما احتاجوا إلى أن يعدوها، كل معصية يعني دخلت في هذا الحد فهي من الكبائر، وهذا أنسب، لأن الضابط الذي ذكره العلم شامل لكثير من المعاصي، ما ختم بغضب أو لعنة أو ما كان فيه حد في الدنيا أو وعيد خاص في الآخرة، أو ما كان بلفظ البراءة أو نفي الإيمان أو ليس منا، أو ما كان فيه التشنيع الشديد أو ذكره بوصف الكبير أو العظيم، وهكذا، فهذه أشياء كثيرة. طيب، نواصل إن شاء الله الاتصال الذي بعده بالذي بعده أيضا، نواصل إن شاء الله. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.